وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه غر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا. شبه دينية وبدع. قالوا أشد ذلك من اتبع هواه في شبهة مضلة صلى الله عليه وسلم، ثم بعدهم من اتبع هواه في غضب وكبر وحقد، ثم من اتبع هواه في شبهة حسية كشهوات من خمر وزنا إلى آخره. وقد قالوا إن من كانت معصيته في شهوة فإنه يرجى له الرجوع والعودة، وأما من كانت معصيته في كبر لم يرجى، بل قالوا إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن المعاصي يتاب منها والبدع يعتقدها صاحبها دينا فلا تتوب منها صلى الله عليه وسلم. فالمهم المقصود أن حال التشبيه بالكلب صلى الله عليه وسلم هي حال من اتبع هواه أو كانت نفسه وهواه داعيين إلى فتح أبواب المحرمات وكشف ستورها، وسواء كانت من الشهوات أو الشبهات أو من سوء الأخلاق. ولهذا حق المسلم أن يلجأ إلى كتاب الله عز وجل، فهو العاصم بإذن الله. ولهذا الصالحون يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. صالح والجن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بينه يهدي الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فالملجأ بعد الله عز وجل هو لكتابه، ولهذا قال عز وجل في هذا الكتاب كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ثم لا شك طبعا بعد ذلك السنة، لأن الله قال في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالرسول بسنته وبنبوته هو الهادي إلى الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف من لم يردعه القرآن والموت لو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع، ويقول آخر من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بشيء، الإسلام والقرآن والمشيب. فعلى كل حال يعني هذا التشبيه القرآني لهذا يدل على عظم ما ينبغي من حرص على أن يتجرد المسلم من هواه وأن يجتهد في تحري الحق وتحري السنة وتحري كتاب الله عز وجل. وفقنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا السؤال عن الإصلاح أحسب أنه مهم جدا، وينبغي حقيقة يعني أن يكثف الكلام فيه يعني على مستويات كثيرة، سواء على مستوى الخطب والمنابر أو على مستوى المحاضرات أو على مستوى دروس المساجد أو على مستوى يعني كل المجامع أو التي تجمع الناس يعني وأي عن خلال أدوات التواصل الاجتماعي وخلال القنوات، لأنه مهم جدا جدا، لأن يعني كما تفضل السائل يعني يوجد بين الناس نوع من الجفوة والتنازع والخلاف، ولأن التنازع إذا وجد نسأل الله السلامة يفسد البيوت والأسر، بل قد يؤدي إلى سفك الدماء وإلى تبديد الثروات، بل حتى قد تنتهك حرمات الدين بسبب انتفاعنا لله. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، فساد ذات البين سماها الحالقة، قال فهي لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. ولهذا السؤال مهم والموضوع مهم جدا، ولهذا يعني ينبغي أن يركز الكلام في هذا، ولكن قد يكون يعني من المقام لا يتسع لبسط الكلام في كل جوانبه، لكن قد يكون من المهم التركيز على من يقوم بالإصلاح، لأن هذا مهم جدا جدا جدا، لأن يعني قد لا يحسن الإصلاح كل أحد، وإنما عقلاء أصحاب نية خيرة أصحاب صلاح أصحاب سلامة طوية وسلامة قصد إلى آخره، هم غالبا يكونوا من ذوي الشهامات والمرؤات وذو خبرة وعقل وصبر، يعني عندهم بصر في أحوال الناس ومعاملاتهم عندهم حذق كذلك في المعالجات والأدوات، أيضا عندهم يعني إحاطة بطبيعة النفوس ودواخلها، وخواطر أيضا المتباغضين والمتنازعين ومن بينهم الشحناء. فتجد يعني المصلح يعني وكما قلت التركيز هنا هو على المصلح، والذي من هو الذي يقوم بالإصلاح حقيقة. أولا لا شك يحتاج إلى عزيمة راشدة ونية خيرة وإرادة عزيمة يعني مصلحة، وأيضا يحتاج إلى حكمة في المنهج وصبر وطيب الثناء، أيضا يكون لبيب معه تقى، يعني أيضا عنده قناعة تامة بل ديانة أن يسود الوئام بين الناس. ولهذا الله يقول وإن تصلحوا وتتقوا، تصلحوا وتتقوا، تصلحوا هم مصلحون، تتقوا لابد أن يقترن الصلاح بالتقوى، تتقوا المصلح يعني، فإن الله كان غفور رحيم. من فقه الإصلاح كما قلت صلاح النية وابتغاء مرضات الله وتجنب الهوى الشخصية، وهذا فعلا إذا دخل الهوى للمصلح أو المصلحين ما لا يؤدي نتيجة، بل قد يؤدي إلى نقيض القصد، فتجنب الهوى الشخصية والمنافع الدنيوية. أما ما كان بقصد الإصلاح الترأس أو الارتفاع الذكر أو الاستعلاء أو الثناء، هذا الشيء يشوش كثيرا ولا يحق المقصود، بل إلا قال الله عز وجل قال في الزوجين إن يريد إصلاح، سواء كان الضمير يعود إلى الزوجين أو يعود إلى الحكمين، فلا بد من الإرادة، إرادة الإصلاح صدق بمعنى التجرد عن الهوى والتجرد عن الهوى الشخصية. أيضا من مسالك الإصلاح السر والنجوى، العملية السرية وتناجي يناجي الأطراف، ولا يكون موضوع علني، ولا يكون لأن هذا تفسد كثيرا. فلئن كان كثير من النجوى مذموم إلا أن الله عز وجل استثنى الإصلاح، فقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس فعلا، وهذا قد يحسن الوقوف عليه أو الوقوف عنده، لأن هذا فقه دقيق في الإصلاح اللي هو السر والنجوى. فقد يكون كثير من أسباب فشل مسائل الصلح هو فشو الحديث وتسرب الأخبار أو حتى أحيانا الحديث عن النفس، أو حتى قلت كذا وقلت كذا وقال كذا، هذا كله يؤدي إلى, إلى, إلى, إلى, إلى فساد الجهود. ولهذا يعني فعلا ينبغي يستك به مسالك النجوى ومسالك المسارة. أيضا كذلك مما يعني ينبغي ملاحظته أن يعني أن الشر كما يقول الحكماء، الشر لا يطفأ بالشر كما أن النار لا تطفأ بالنار، ولكنه بالخير يطفى. الشر لا يطفى بالشر، والنار لا تطفى بالنار، وإنما تسكن الإساءة بالإحسان. ولهذا فعلا قد يحتاج المتنازعان أن يتنازل عن بعض حقوقهما. كذلك قد يدرك المصلحون أن النفوس طبيعتها فيها شح، خاصة حينما يكون هناك تنازع، وحينما تصلح وأنت تدرك طبيعة النفوس يكون أثرك في الناس كبيرة، والكلام كما قلنا في هذا يطول. لكن على كل حال أختم بهذا الحديث الشريف، ألا في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول كيف نوازن بين عزة المسلم وتواضعه، أو التفرقة بين الثقة بالنفس والغرور، لأن التواضع يظهر وكأنه ضعف، أما الثقة فتظهر وكأنها غرور. جزاك الله خير، هذا سؤال مهم ودقيق أيضا وجيد حقيقة. العزة يعني كان السائل الكريم ذكر أربعة أمور: العزة والتواضع والثقة بالنفس والغرور. لا شك طبعا العزة محمودة والتواضع محمود والثقة بالنفس محمودة، الغرور مذموم. حقيقة يعني ممكن أن نقول هي أصلها قلبي، عزة النفس والثقة قلبية، تظهر آثارها على الأعمال وعلى السلوك وعلى الجوارح. فمثلا حينما نقول إن العزة غالبا ما تكون أمورا قلبية، يظهر أثرها في الأفعال والتصرفات، مثل الأناة والتثبت والترفع عن الدنايا والسفاسف، هذا هو عزة النفس. عزيز النفس ليس التكبر وليس التعالي عن الناس، لا، إنما مظاهر العزة هي الأناة والتثبت والترفع عن الدنايا والسفاسف، هذه العزة. والتواضع كذلك أيضا أصله قلبي ولكن يظهر أثر الجوارح.